ما الذي يجب على من سمع المؤذن؟ الذي يجب على من سمع المؤذن وهو يسمع هذه الشعيرة العظيمة أن يجيبه فيقول مثل ما يقول المؤذن. وقد ورد أن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه لما قدم المدينة جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع المؤذن يؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر رددها معه معاوية، فلما أتى الشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، وفي رواية وأنا أشهد، وقال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا أشهد أو وأنا، فلما فرغ ثم أتم معه باقي كلمات الأذان، فلما فرغ رضي الله عنه أرضاه قال للناس أيها الناس إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل الذي صنعته من مقالتي هذا. فنسب هذا الصنيع رضي الله عنه إلى أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء استفادوا من الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن محمد رسول الله لك أن تجيبه فتقولها كاملة، ولك أن تقول وأنا أشهد، وتقول كذلك في الثانية وأنا أشهد. بعد ذلك يأتي الدعاء، لكن الدعاء يعني يبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله لهذا النبي الخاتم والحبيب المجتبى والعبد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الوسيلة والفضيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، بقيت وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، زيادة إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي، واختلف العلماء رحمهم الله في إثباتها ما بين من ضعف ذلك وبين من قواه، ولا أرى حرجا في قولها لكن الإنسان لا يلتزمها لثبوتها في القرآن إنك لا تخلف الميعاد، فهي في أحسن في أقل أحوالها ذكر حسن إن لم يتقيد به، والعلم عند الله.